الرياضية إن شاء الله. إذا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا مجلس جديد من مجالس مادة مناهج المفسرين، وكنا تحدثنا في المجلس السابق عن أن داخل النوع الأول من أنواع التفسير الذي هو التفسير الأثري، أو قلنا التفسير بالمأثور، وفرغنا من تعريفه ومضينا بحول الله وقوته إلى الحديث عن أصول هذا التفسير الأثري، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا مزيف مردود. وقلنا إن هذا النقل الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام ويقصد إليه بقوله النقل المصدق عن المعصوم هو ما يسمى أيضا بالنقل الثابت، وأشرنا إليه بذكر القاعدة التي أشرنا إلى أهميتها، وهي أن التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب، وما سواهما فهو باطل. إذن هذا النقل الثابت، معاشر الفضلاء الكرام والفاضلات الكريمات، قلنا هذا النقل الثابت هو معتمد التفسير الأثري أو التفسير بالمأثور، وقلنا إن التفسير بالمأثور عمدته أو معتمده أمور خمسة. أولها تفسير القرآن بالقرآن، والثاني تفسير القرآن بالسنة، والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، والرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين، والخامس تفسير القرآن باللغة العربية. ودخلنا في حديثنا عن هذه الأمور الخمسة إلى الحديث عن تفسير القرآن بالقرآن، وتحدثنا عن أهميته، وحاولنا أن نشير إلى أهم ما يدخل تحت تفسير القرآن بالقرآن، وأشرنا أيضا إلى أن بعض المعاصرين أشار إلى أن استعمال أو ما يدخل تحت مسمى تفسير القرآن بالقرآن لا يمكن حصره، ولا يمكن أن نقول هذا يدخل وهذا لا يدخل إلا باعتبارات بعيدة، وإلا فقد أشرنا إلى أن مثلا ما يتعلق من متشابه القرآن، أي ما تحدث عنه العلماء من متشابه القرآن وألفوا فيه التآليف الكثيرة يدخل أيضا في تفسير القرآن بالقرآن، وأيضا المؤلفات الكثيرة في الوجوه والنظائر تدخل أيضا في كتب تفسير القرآن بالقرآن. وقلنا إن كتب متشابه القرآن توازن بين آيتين متشابهتين أو أكثر، فيقع الخلاف بينهما في حرف أو كلمة أو غير ذلك، فيبين المفسر سبب ذلك الاختلاف. فمن هذا الباب تدخل كتب متشابه القرآن في تفسير القرآن بالقرآن، وأيضا كتب الوجوه والنظائر يقع فيها تبيين معنى اللفظ في عدة آيات، ويذكر الفرق بينها فيها في كل موضع. فمن هذا الباب أيضا تدخل في تفسير القرآن بالقرآن. ومضونا بحول الله وقوته، وهو ما وقفنا عنده، إلى بيان أنواع تفسير القرآن بالقرآن. إذن دخلنا معاشر الفضلاء الكرام والفاضلات الكريمات إلى ذكر أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وذكرنا النوع الأول وهو لمن يفتح على ما تحدثنا في النوع الأول من أنواع تفسير القرآن بالقرآن. أجيب بارك الله فيكم. نعم أخي محمد، بيان المجمل. تحدثنا عن بيان المجمل وقلنا إنه أول نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وذكرنا أن المجمل عند الأصوليين هو ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجيح لواحد من تلك المعاني على غيره. هذا تعريف الأصوليين للمجمل، وأسقطنا هذا التعريف على ما نحن بصدده، وذكرنا أن بيان هذا الإجمال يقع على وجهين. ما هما؟ بيان مجمل القرآن أو بيان مجمل آية من الآيات القرآنية يقع على وجهين، هما نعم الأخت الكريمة من إسماعيل وأخي محمد، نعم يقع بيان المجمل إما بمتصل وإما بمنفصل، يعني بيان المجمل بمتصل وبيان المجمل بمنفصل، وذكرنا مثالا على كل نوع. فمثال البيان بالمتصل، يعني هذه مراجعة خفيفة وإن شاء الله نمر إلى إتمام الموضوع. قلنا من أمثلة، وأنا سأذكر مثالا واحدا فقط ثم أعرج إلى المقصود. قلنا قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جاءت بعدها مباشرة ماذا؟ من الفجر. والذي له عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وله عناية أيضا بتنزيل القرآن الكريم وله عناية بتتبع نزول القرآن الكريم وكيف نزل، يعلم أنه في بداية الأمر إنما نزل قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم لما وقع الإشكال نزل بعد هذه الجملة قول الله تبارك وتعالى: من الفجر، ليبين المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، فصار بيانا للإجمال الواقع في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقع الإجمال ها هنا، ففصل أو بين هذا الإجمال بمتصل. ماذا نقصد بمتصل؟ يعني بكلمة اتصلت مباشرة بالآية ولم يقع بينهما انفصال، يعني لم نقل باستدعاء آية أخرى من سورة أخرى أو من نفس السورة لكنها منفصلة عن سابقتها، فكان ذلك بيانا للإجمال بمتصل. واضح؟ إذن وقع الاتصال بين المبين والمبين. المبين ها هنا قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أخونا محمد السرعيني يقول: إذا جاء البيان يسأل، إذا جاء البيان في نفس السياق ولكن ليس في نفس الآية، أو منفصل أم متصل، بما تجيبون؟ بما تجيبون؟ بارك الله فيكم. طيب، سؤال وجيه يساعد لي على إفهامكم إن شاء الله تعالى. طيب، أختنا الأخوانة تقول: هو بيان منفصل. نعم، ووصال. نعم، فجر الإسلام أيضا، أم إسماعيل. نعم، أجابتك أخواتك جوابا صحيحا، لأننا نحن حينما نتحدث عن الانفصال أو الاتصال نقصد به انفصال الكلمة عن الكلمات السابقة أو عن الجملة، يعني لا بد أن تكون في سياق جملة متصلة، جملة واحدة، يعني فيها اتصال لم يقع بينها وبين الأخرى، وإن كان نفس السياق. يعني الآن مثلا الله تبارك وتعالى يتحدث عن قصة ذبح البقرة في سورة البقرة، سياقها طويل، فإذا ما وقع إجمال في أول القصة ولم يبين إلا في آخرها يعد بيانا بمنفصل، لأنه لم يقع فيه اتصال تام كما نقصد ها هنا، لأن قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جاء مباشرة بعدها متصلا بها البيان من الفجر. أختنا أم بدر تسأل سؤالا تقول: هل يعتبر قوله تعالى في سورة الرحمن من الأفضل أختي الكريمة إذا كتبت اسم الله تبارك وتعالى الرحمن أن تكتبيه محذوف الألف؟ هذا هو الصواب الموافق لرسم القرآن الكريم، شأنه شأن كتابة بسمي التي تكتب في أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تكتب أيضا بحذف الألف. تقول: قوله تعالى في سورة الرحمن: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، هل تعد من البيان المتصل أم المنفصل؟ أقول: هل هو إجمال في الأصل حتى نسأل عن بيانه بالاتصال أو الانفصال؟ قد يعد إجمالا، لكنه يعني لو ضابط الإجمال أو من ضوابط الإجمال مثلا أن تقف على الذي تريد أن تعده مجملا فتنظر هل تم المعنى، هل نحتاج إلى زيادة ضوابط لكي نفهم المعنى؟ إذا ما أسقطنا هذه القاعدة على قول الله تبارك وتعالى: فيهن خيرات حسان، نعم خيرات حسان يدخل فيها شيء كثير، نعم قد نحتاج إلى زيادة بيان، لكن لا يقف الفهم أو فهم هذه الآية على هذا البيان، فهو قد يدخل في تفصيل مجمل لكن لا يضر عدم العلم بهذه الخيرات حسان. لما أردنا أن يعدد هذه الخيارات حسان منها الحور المقصورات في الخيام، واضح؟ وأحيلكم في مناقشة هذه الآيات، أنا أحب منكم أن نناقشها إن شاء الله تعالى في المنتدى المخصص لهذه المادة حتى نغني هذا المنتدى أولا وتكون لكم مشاركات فعالة وتحتسب إن شاء الله تعالى في آخر الموسم، فنحيلكم في نقاش مثل هذه المسائل إلى منتدى المادة إن شاء الله تعالى حتى لا يضيع منا الوقت ويستنفذ منا في غير تتميم المقرر إن شاء الله تعالى. إذن قلنا هذا مثال البيان بالمتصل. ثم النوع الثاني البيان بالمنفصل، يعني عكسه، يعني ما وقع فيه انفصال بين المبين والمبين بفتح بكسر الياء وبفتحها، المبين والمبين وقع بينهما انفصال، يعني أردنا بيان هذا الإجمال فاستدعينا المبين من آية أخرى أو من سورة أخرى منفصلة عن الآية التي نريد بيانها. مثاله قول الله تبارك وتعالى كما ذكرناه لكم: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذا ما وقفنا عند طبيعة الحال لن نفهم ما هو الذي تلي علينا، ما هي هذه المستثنيات من التحريم، حرم أو عفوا من التحليل. قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني بهيمة الأنعام أحلت، إلا تدل على استثناء من سابق ذكر. هذا السابق الذي ذكر هو تحليل بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام معروفة عندنا ما هي. إذن احتجنا إلى من يبين، أو احتجنا إلى شيء آخر يبين هذا الذي يتلى عليه إلا ما يتلى عليه. بيانه جاء في قول الله تبارك وتعالى: آية أخرى منفصلة تماما عن هذه الآية، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه هي المشار إليها في قوله تعالى: يتلى عليكم. فتلي علينا، حرمت عليكم ماذا؟ الميتة واحد، والدم نعم، ولحم الخنزير ثلاثة، وما أهل لغير الله به أربعة، والمنخنقة خمسة، والموقوذة ستة، والمتردية سبعة، والنطيحة ثمانية، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم تسعة، والعاشرة ما ذبح على النصب عياذا بالله. إذن عشرة متلوات هي التي تبين قول الله تبارك وتعالى في هذا الاستثناء: إلا ما يتلى عليكم. واضح؟ إلى ها هنا وقفنا في مجلس السابق. مثال آخر ذكرناه قول الله تبارك وتعالى، أو نذكره إن شاء الله تعالى وبه نفتتح هذا المجلس، قوله تبارك وتعالى، وهو أيضا من أمثلة البيان بالمنفصل، بيان المجمل للمنفصل، قول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. أين وقع الإجمال؟ لا شك أنه واقع في قوله تعالى: كلمات. ما هذه الكلمات؟ يعني سيأتي مستمع فيقول لنا: فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هذه الكلمات؟ نقول: نعم، هناك إجمال في هذه الآية يحتاج إلى بيان، وهذا البيان وجدناه في آية أخرى منفصلة عن هذه الآية فاستدعيناها لشرح أو لبيان هذا الإجمال، وهي قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذه الكلمات التي قالها آدم عليه السلام وناجى بها ربه سبحانه وتعالى هي قوله، والمقصود هنا قال يعني آدم وحواء عليهما السلام، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذا ابتهل إلى الله بهذه الكلمات، فصارت هذه الآية بيانا للإجمال الواقع في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. هذا مثال آخر. واضح؟ واضح؟ أريد تجاوبا منكم لكي أستمر إن شاء الله. نعم نعم. طيب، بارك الله فيكم. مثال آخر، قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. من منكم يذكر لي أين وقع الإجمال هاهنا من غير الرجوع إلى المقرر؟ بارك الله فيكم، لكي أختبر مدى فهمكم لهذه المسائل. نعم ام اسماعيل، نعم اخوان ام بدر قالت في الضمير، لا اجمال في الضمير. نعم يقع الاجمال في الضمير، لكن ليس هاهنا محل التمثيل. نعم، يقول سبحانه وتعالى واوفوا بعهدي. قد يسأل سائل فيقول ما هو هذا العهد الذي أمروا بالوفاء به؟ فإذا سؤاله هذا يدل على أن هنالك إجمالا، يعني العهد تفهم منه أمور كثيرة، عهد الصلاة مثلا، الزكاة، الحج، الذكر، هذه أمور كثيرة كلها تدخل في عهد الله الذي أخذه على عبيده وعباده. فإذا هذا الإجمال الذي وقع ها هنا في قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، بين في قوله تعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا. إذا بين هذا الإجمال بهذه التي أخذ الله العهد على بني إسرائيل بالقيام بها، يعني ما هي؟ إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل وتعزيرهم أي نصرتهم وتوقيرهم، وأن يقرضوا الله قرضا حسنا، هذا عام تدخل فيه أمور كثيرة. هذا نصف بيان الآية أو نصف بيان الإجمال الواقع في الآية، لأن في الآية إجمال، يمكن أن نقول في الآية إجمالان، إجمال في العهد الذي أمرهم بالوفاء به، وإجمال في العهد الذي وعده أن يوفي به سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه وتمت كلمة يعني قرأت بالوجهين كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. قال العلماء صدقا في ماذا؟ في الأقوال، وعدلا في ماذا؟ في الأحكام. فإذا قال الله صدق، ومن أصدق من الله حديثا، وإذا حكم فهو العدل، وإذا حكم فحكمه عدل. فإذا هكذا قال علماء التفسير، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، صدق في الأخبار إذا أخبرك بشيء فخبره صدق يجب الإيمان به والتصديق به، وإذا حكم في شيء فأحكامه سبحانه وتعالى تكون أحكاما عادلة مبنية على العدل. لذلك فالله تبارك وتعالى حينما وعده، والله تبارك وتعالى إذا وعد أنجز، وإذا أوعد جاز أن لا ينجز. واضح؟ قضية الوعد والوعيد هذه من أصول العقيدة، وإن كنا نتحدث الآن عن مناهج التفسير وعن أنواع التفسير لا إشكال في أن نشير هذه الإشارة. وعيد الله وعد الله، الله تبارك وتعالى لا يخلفه، لأنه من كمال قيوميته سبحانه وتعالى، ومن كمال عدله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى منزه عن أدنى نقص، فإذا وعد أنجز. لكن الوعيد بخلاف الوعد، الوعيد إذا توعدك بشيء أو توعد المخالف بشيء فذلك راجع إلى مشيئة الله، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وبه نخالف الفرق الأخرى في هذا الباب، لأنهم يلزمون أو يقولون بوجوب إنجاز الوعيد أو تحقيق الوعيد، وهذا خلاف عقيدة الصحابة عليهم رضوان الله. فإذا وأوعد الله في شيء جاز أن لا ينجز ذلك الوعيد، لأنه راجع إلى رحمته وإلى مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له وتجاوز عنه. فهنا هذه آية تدخل في الوعد، قال أوفي بعهدكم، قال وأوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الجزاء من جنس العمل، إذا وفيتم بالعهد الذي أخذ عليكم الذي بين في الآية الأخرى من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيره وإقرار الله قرضا حسنا، سأوفي بعهدي الذي عاهدتكم عليه، وقد بين في آية أخرى. إذن الشطر الثاني من الآية من الإجمال الواقع في الآية بين بقوله سبحانه وتعالى في تمام الآية أيضا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذا هو بيان للعهد الذي وعده الله سبحانه وتعالى الإيفاء به، واضح؟ وهذا مثل يذكرني بقول الله تبارك وتعالى من سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون لي شيئا. في هذه الآية يعني ترتيب إنجاز وعد على القيام بأمر. القيام بالأمر ما هو؟ هو عبادة الله ودحض الشرك به سبحانه وتعالى. إذا ما قام الناس بهذه الأمور وأقاموا ما أمرهم الله بالقيام به من صلاة وزكاة وفرائض عموما، ينجز الله لهم الوعد الذي وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم الإيمان، وعملوا الصالحات إتباع الإيمان بالعمل الصالح، وهذا خلاف ما تعتقده المرجئة، لا بد من عمل، لا بد من إتباع العمل، على الخلاف الذي يذكره العلماء في هذه المسألة، لكن لا بد من العمل معاشر الفضلاء الكرام. لا ينبغي أن نقف عند آمنوا أو آمنا، لأن الإيمان يستلزم بارك الله فيكم تطبيقا واقعيا، يستلزم عملا على الواقع، يعني لطمع في إنجاز وعد الله الذي وعد في هذه الآية ربطه بهذه الأمور. آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ما هو؟ ليستخلفنهم في الأرض، يعني أول شيء وعد الله به الاستخلاف في الأرض وهو الذي يبحث عنه الناس اليوم. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ذكر العلماء هؤلاء فائدة عجيبة، قال لماذا أو من علل ذكر هذا المقطع في هذه الآية، وهو قول الله سبحانه وتعالى، يعني كان يكفي أن يقول الله سبحانه وتعالى، يكفي عندنا نحن لإفهام الناس، لكن هناك حكم في كلام الله. كان يكفي أو لو أن الله سبحانه وتعالى وقف عند قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض إلى هؤلاء لعلمنا صدق الله سبحانه وتعالى، لكن قال كما استخلف الذين من قبلهم لمعالجة النفوس المريضة التي لا تركن إلا إلى التجربة، ولا تركنوا إلا إلى ما نظرت إليه وعلمته. الشطر الأول لذوي الإيمان الصادق العالي المقامات، يعني يكفيه أن الله سبحانه وتعالى وعده بالاستخلاف، لا يحتاج إلى هل وقع من قبل أو لم يقع، فالله سبحانه وتعالى لا يجرب معاشر الفضلاء الكرام. الله سبحانه وتعالى لا يجرب، الله سبحانه وتعالى تتلقى كلماته بالإيمان والتسليم وتمام التصديق، فإذا قال فقوله صدق. لكن ذكر هذه المسائل رحمة بالناس، لأن الناس تختلف، الناس يعني أنواع وأصناف ومعادن، منهم من لا يكفيه الخبر مجردا عن المؤكدات، ومنهم من لا يكتفي إلا بتوكيد فوق التوكيد. فلذلك تجد كلا في القرآن الكريم، لأن القرآن نزل للناس كافة. عفوا، القرآن معاشر الفضلاء الكرام لم ينزل للعرب فقط، بل نزل للناس جميعا، لذلك فهو يخاطب الناس جميعا. ولا أقصد بالناس الذين نزل في عهدهم، بل للناس كافة إلى يوم يرفعه الله سبحانه وتعالى، يعني إلى عصرنا هذا وإلى العصور التي ستأتي من بعدنا، والله تعالى أعلم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. لحقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستخلف من يشاء في الأرض ويمكن له ويؤتيه القوة ويؤتيه الأمر، وقد وقع ذلك، وقع لرسل الله فقواهم ونصرهم على أعدائهم. لذلك قص علينا هذه القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل كما في سورة هود، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن لماذا يقص الله سبحانه وتعالى هذه القصص؟ لتثبيت الفؤاد. فربما وقع من الداعي إلى الله، ربما وقع منه أو وقع له شيء يجعله يتخلف شيئا ما عن القيام بما أمر الله به من الدعوة، أو يصيبه بعض الوهن ويصيبه بعض القعوص عفوا والتراخي في الدعوة. فإذا ما رجع إلى أسلافه من الدعاة إلى الله وعلى رأسه برسول الله تقوى وتثبت وثبت. فإذا الله سبحانه وتعالى حتى لا نطيل، إذا وعد أنجز، وإذا أوعد فمرد ذلك إلى مشيئته سبحانه وتعالى. إذا المثال ها هنا، فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقع فيه إجمال في الأولى أوفوا بعهدي، وإجمال في الثانية أوفي بعهدكم، وبين في قول الله سبحانه وتعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إلى الآية بآية، فلا إشكال في أنها تفسير قرآني لقرآن، واضح؟ نمر إلى مثال آخر، لكن إذا ما أذنتم بتصريح بالفهم، واضح؟ لا، الحمد لله، ذلك من فضل الله، الحمد لله. مثال آخر، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة وكلكم يعيدها كم من مرة في اليوم، قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، يقع الإجمال في قوله سبحانه وتعالى أنعمت عليهم. من هو هذا الصراط؟ نريد أن نعرفه. وأضيف إلى إجمال أو إلى مجمل، لكن هذا الإجمال ها هنا بين في قوله سبحانه وتعالى من سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من سورة النساء، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، إذن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم النبيون، هذا صنف عليهم السلام، وصنف آخر الصديقون وإمامهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رغما عن ألوف الروافض والأخلاف، والصنف الثالث الشهداء جعل لله وإياكم منهم، والصنف الرابع الصالحون جعل لله وإياكم أئمة مصلحين. إذن هذه الآية بينت الإجمال الواقع في آية سورة الفاتحة. إذن هذه أمثلة معاشر الفضلاء الكرام والفاضلات الكريمات تبين بوضوح بيان الإجمال بالمنفصل، يعني الذي يقع فيه انفصال بين المبين والمبين. وأندبكم إلى الاستكثار من ضرب الأمثلة للبيان الإجمال بالمنفصل وبالمتصل، وتجعلونه إن شاء الله تعالى نقاشا بينكم لفهم المادة في منتدى هذه المادة. هذا الإجمال معاشر الفضلاء الكرام لا شك أن له أسبابا، يعني لكل شيء سبب. فما سبب الإجمال أو ما هي أسباب الإجمال؟ هذا الإجمال الذي يقع لا شك أن له أسبابا يترتب عليها، نذكر إن شاء الله تعالى ستة أنواع أو ستة أسباب تسبب الإجمال. السبب الأول هو قضية مهمة في اللغة العربية، وهي ما يعبرون عنه بالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي، وهي ظاهرة معروفة عند علماء اللغة والأدب، وهي من مميزات اللغة العربية، وقد بحثها العلماء سواء الأقدمون أو المعاصرون، وإن وقع بينهم اختلاف بين أو في بين فريقين، فريق أنكر وقوع هذا الاشتراك في اللغة، وفريق أثبته واستدل له، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. أختنا أم بدر تسأل: هل يكون ما أمرتكم به أو ندبتكم إليه في المنتدى من اجتهادكم أم أمثلة منصوص عليها؟ أحب معاشر الفضلاء الكرام والفاضلات الكريمات، أحب في حتى تثبت المعلومة وتستقر إن شاء الله تعالى أن تبحثوا في كتب التفسير، لأن فيه فائدتان اثنتان: الأولى أنكم سترجعون إن شاء الله تعالى إلى التفاسير وستبحثون، ولا شك أن هذا أمر مندوب إليه بالنسبة لطلاب العلم، خصوصا أنتم في هذه المرحلة لا بد من أن تتعاملوا مع التفاسير. والثانية حتى لا يقع الخلط، لأنه أحيانا سيذكر طالب من الطلاب أو طالبة من الطالبات مثالا يعني يستشكل أو يوقع الخلط ويوقع اللبس، فيقع ما لا يحمد، وهو عدم الخلط في فهم القاعدة وفي فهم الإجمال. لذلك في بداية الأمر أدعوكم إلى أن تكون أمثلة منقولة عن العلماء. وفيما بعد إن شاء الله تعالى تعلنون فكركم وتعلنون اجتهادكم وتدبركم للقرآن الكريم بعد أن تحكموا هذا الأصل، يعني لا بد من إحكام هذا الأصل وإحكام فهمه، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى تجتهدون. واضح؟ طيب، قلت ظاهرة الاشتراك اللفظي هي من مميزات اللغة العربية. الاشتراك اللفظي ما هو؟ يعني ما تحدث عن الاشتراك اللفظي ما هو؟ هذا الاشتراك اللفظي معاشر الخبراء الكرام، أول من أشار إليه وقد ذكروا ذلك في يعني ذكر كثير من العلماء ذلك، أول من أشار إليه الإمام الحبر الإمام اللغوي المشهور سيبويه في كتابه الموسوم بالكتاب والمشهور بالكتاب، وهو أصل في اللغة العربية. ذكر تقسيمات الكلام حتى قال اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، واتفاق اللفظين والمعنى مختلف. من اتفاق اللفظين والمعنى مختلف ضرب المثال فقال قولك مثلا، فمن اختلاف اللفظين واتحاد المعنى أو المعنى مختلف عفوا، قوله وجدت عليه من الموجدة، من الموجدة وجدت عليه أي وجدت عليه في نفسي، لأنه فعل مثلا كذا وكذا فوجدت عليه من الموجدة. ووجدت إذا أردت وجدان الضالة، وجدت الشيء بعد ضياعه، فلا شك أن وجد هذا لفظ واحد يستعمل في معنيين اثنين، وجد بمعنى وجد في نفسه أي أحس بشيء يتحرز في صدره من فعل فعل، وهذه هي الموجدة. ووجد بنفس اللفظ وبنفس الضبط تعني وجده بعد ضياع، وجد ضالته من الوجدان. وأشار إلى أن أشباه هذا كثيرة في لغة العرب. وذكر ابن فارس أيضا أن للمشترك اللفظي بابا خاصا، عقد له بابا خاصا وذكر فيه معناه، وقال أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر، معنيين أو أكثر. يعني لا أريد أن أطيل في من ذكر تعريف الاشتراك اللفظي وذكر أنواعه وما إلى ذلك، إنما أحببت أن أشير هذه الإشارات حتى يتضح ما نريد أن نتكلم عنه. فإذا الاشتراك اللفظي ثابت في القرآن الكريم، ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له أمثلة في القرآن وله أمثلة في السنة وله أمثلة في استعمالات العرب في لغته. هذا الاشتراك اللفظي قسمناه إلى ثلاثة أنواع في بابنا هذا، وهو سبب مباشر في حصول الإجماع، وسبب مباشر في حصول الإجمال في الآية. النوع الأول في الاسم، وبالمثال يتضح المقام. يقول سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لفظة العتيق هذا الاسم إذا ما عرجنا به إلى لغة العرب وجدنا أنه يشترك في، هو لفظ واحد يشترك في معاني كثيرة، فهو مشترك بين القديم والمعتق والكريم. ففي قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، تفصل لنا هذا المشكل وتبين لنا هذا المجمل، تبين أن المقصود بالعتيق ها هنا وليتطوف بالبيت العتيق القديم، وقد تحتمل أيضا الكريم، لكن هذا اللفظ الذي ها هنا إلا أول بيت تفيد وترجح أن المعنى المقصود ها هنا مع احتمال إرادة المعنى الآخر أو دخوله دخولا عاما في معنى الآية، لكننا نحن نريد مثلا المرجحات واضحة. فقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة تبين أن المراد القديم مع احتمال دخول معاني أخرى، لكن أقول هذه الآية نص في المعنى الأول الذي هو القديم، وليطوفوا بالبيت العتيق أي البيت القديم الذي بني في عهد إبراهيم عليه السلام بمعونة ابنه إسماعيل عليه السلام. إذن قد يقع الاسم الاشتراك في الاسم، وله نماذج كثيرة محل مباحثتكم فيها منتدى مادتكم إن شاء الله تعالى. النوع الثاني حينما يقع الاشتراك في الفعل، حينما يقع الاشتراك في الفعل، إذا تحدثنا عن الاشتراك في الاسم يقع أيضا في الفعل، يقع هذا الاشتراك في الفعل. مثال قول الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، فعسعس هاهنا لها معنيين اثنين متضادين، تعني الإقبال وتعني عكسه وهو الإدبار، عسعس أي أقبل وعسعس أدبر، فهي مشترك بين ضدين، بين ضدين. وقد ورد في قول الله سبحانه وتعالى ما يبين أي المعنيين يراد هاهنا، فقال سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى، فتبين أن معنى الإقبال واضح بين بدلالة هذه الآية الأخرى. إذا والليل إذا عسعس، إذا ما ربطناه بقول الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى أي يغشى النهار، يغشى الناس بعد إضاءة، وبعد إضاءة النهار يأتي الليل فيغشى الناس بظلامه، فتبين أنه إقبال. لكن إذا ما نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر، جاز لنا أن نحمل عسعس في قول الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس على معنى الإدبار، ولا مانع من حمل هذه الآية على المعنيين ما دام لا يشكل أي إشكال في فهم الآية. فالليل يقبل بعد إدبار النهار، ويدبر بعد مباشرة بعد إقبال النهار، إذن فلا إشكال. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبحون، يعني يقبل الليل من هاهنا فيدبر النهار من هاهنا، ثم يقبل النهار من هاهنا فيدبر الليل من هاهنا، وهكذا توالي الأيام والسنوات والأعمار. والله سبحانه وتعالى يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم يعني أطلنا أعماركم بتتالي هذه الأيام والليالي وهي زمن صالح للتذكر، أولم نعمركم ما يتذكر، يعني هذا التعمير لا يراد به قوة أو استكثار مال أو استكثار سيارات أو استكثار محلات أو الاستكثار من النساء أو الاستكثار من الأولاد أو الاستكثار من هذه الملذات الدنيوية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أولم نعمركم ما، يعني ما يجعلكم إن شاء الله تعالى تتذكرون، ما يتذكر فيه من تذكر، يعني طول العمر حجة على الإنسان بدليل هذه الآية، طول العمر حجة على الإنسان، فإذا لم يتذكر مع إطالة عمره فهذا دليل على خسرانه عياذا بالله، ودليل على أن الله سبحانه وتعالى خذلك عياذا بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي تتراوح ما بين 60 و70، وهي أعمار صالحة للتذكر وكافية أيضا للتذكر وحصول الذكرى وتعاقب الليل والنهار. لذلك أرشد الله سبحانه وتعالى إلى التدبر والتذكر والتفكر في آيات الله، ومن آيات الله الليل ومن آياته النهار كما ذكر سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. إذا تعاقب الليل والنهار مظنة حصول التذكر، فإذا لم يحصل التذكر فقد جاءكم النذير أيضا، جاءكم النذير. والنذير فسر تفسيرات كثيرة كما سلف معنا في بعض المجالس، فسر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر لأنه القرآن، وفسر لأنه الشيء، وكل هذه التفاسير لا تدخل في التعارض بأي وجه من الوجوه، بل هي صالحة لكلها إن شاء الله تعالى. فالنذير النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والنذير الشيء لأنه ينذر بقرب حلول الأجل، والنذير القرآن لأنه إنما أنذركم به، إنما أنذركم به لتنذر به أي بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذه كلها آيات تدل على دخول هذه المعاني في قول الله سبحانه وتعالى: وجاءكم النذير. إذن معاشر الفضلاء الكرام، حينما يقع الاشتراك في الفعل ولا يخل أو لا يحدث تعارضا في المعنى، فلا إشكال في حمل هذه المعاني أو حمل الآية أو اللفظة أو هذا الفعل على كل تلك المعاني. تقول أختنا: هل يدخل في هذا النوع قوله تعالى: وشروه بثمن بخس، حيث فسر له شروه بمعنى باعوه وبمعنى شروه؟ بارك الله فيكم. نعم نعم، شرى الذي اشترى والذي باع كلاهما يعد مشتريا، ولا الذي باع ولا الذي اشترى، الذي باع باع بثمن بخس، والذي اشترى أيضا اشترى بثمن بخس. نعم، تصلح للمعنيين، بارك الله فيك. النوع الثالث، تحدثنا عن وقوع الاشتراك في الاسم ووقوع الاشتراك في الفعل، بقي الاشتراك حينما يقع في الحرف، ومثاله قول الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. كيف معي عند الواو الثانية؟ ختم الله على قلوبهم، وهذه الأولى، وعلى سمعهم، الثانية وعلى أبصارهم. هذه الواو مشتركة، تحتمل العطف كما تحتمل الاستئناف. يعني حينما نقول مثلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فنعد الواو هنا للعطف، نقول الختم وقع أيضا على الأبصار. وحينما نقول هي للاستئناف، نقول بوجوب الوقوف في المعنى عند قوله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فيكون الختم من نصيب القلوب والأسماع، ثم وعلى أبصارهم غشاوة شيء آخر خلاف الختم، وهو جعل الغشاوة على البصر. هذا الذي وقع فيه الإجمال هنا بين في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن هذه الآية تفيد بالقطع أن المراد بالواو هاهنا الاستئناف، وأن الختم إنما يقع على القلب والسمع، وأن البصر يقع عليه أو تجعل عليه الغشاوة بدليل هذه الآية الأخرى. إذن أين وقع الإجمال؟ في الواو، هل تحتمل الاستئناف أو تفسر بالعطف؟ الذي دعانا إلى القول بأنها استئنافية هو ما وجدناه في قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. إذا الختم أين وقع؟ وقع على السمع والقلب. ثم استأنف فقال: وجعل بإحداث هذا الفعل الذي يفيد أنه شيء آخر غير الختم، وجعل على بصره غشاوة، وجعل على بصره غشاوة. فإذا بين إجمال الحرف الذي وقع في إجمال بسبب اشتراكه، بسبب اشتراكه في معنيين اثنين، معنى الاستئناف والعطف. واضح؟ أجيب بارك الله فيكم. واضح؟ نعم بارك الله فيكم. السبب الثاني من أسباب الإجمال، ويبدو أنني أطيل النفس شيئا ما مع أنني وعدتكم بالاختصار شيئا ما، لكن هذه اعذروني، هذه مباحث لا بد فيها من التفصيل، لا بد فيها من السير رويدا كما في الأثر، رويدا كالقوارير. وعذرا إخواني الكرام، فلا أقصد بالقوارير هاهنا إلا المعنى العام، وهو رويدا كالقوارير، يعني أريد بها هاهنا أن يحصل الفهم للكل، حتى لمن لم أو لمن التبس عليه الأمر أن لا نجعله في مؤخرة الركب، فلا بد أن نسير معه رويدا رويدا وبسير أضعفنا حتى يحصل إن شاء الله تعالى الفهم. واضح بارك الله فيكم. إذا نسير بسير أضعفنا، وإن كان ولله الحمد الكل يبدو أن الكل ولله الحمد قوة وذو فهم ولله الحمد، وهذا من فضل الله علي وعليكم، فلله الحمد ولله. النوع الثاني قلت من أنواع أو من أسباب حصول الإجمال غير الاشتراك، تحدثنا عن الاشتراك وذكرنا ثلاثة أنواع فيه، الآن نتحدث عن الإبهام، عن الإبهام، ونذكر إن شاء الله تعالى أنواعه، لكن ذلك أو طول المسألة يجعلني أقف عند هذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم، لأن الوقت بلغ حد الساعة التي جعلت لهذه المادة، فلعلي أكتفي بما ذكرت وأفتح في دقيقتين المجال لأي تساؤل من أجل الفهم، فلتتفضلوا مشكورين، من كان له سؤال فليطرحه إن شاء الله تعالى، أجيب بما من الله سبحانه وتعالى به. دائما أقول كما قلت في المجلس الأول، لا بد إخواني الكرام وأخواتي الكريمات من أن تحضروا معكم كراسة وقلم وتتدربوا على اختصار المسائل التي أذكر، فأحيانا أذكر مسائل ليست في المقرر، يعني ليست مدونة في المقرر، تأتي بالاستطراد، سجلوها فوائد وارجعوا إليها إن شاء الله تعالى عند مراجعتكم لمادتكم. فلذلك لا بد من أن تتدربوا على هذه الطريقة، لا بد من إحضار الكاغذ والقلم وتسجيل الفوائد حتى لا تضيع منك. هذه إشارة مني ولكم واسع النظر، وأخوكم يخبركم عن تجربة، المسائل إذا ما دولت استقرت، وصيد العلم صيد والكتاب قيد، العلم صيد والكتاب قيد. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم، ويبدو أنه ليس هنالك سؤال، وهذا أيضا من تمام فضل الله علينا ولله الحمد أن وصلت المعلومة على أحسن طريق، فلله الحمد والمنة. الزائر يسأل عن اسم الكتاب، هو مقرر تجدونه في منتدى مادة في منتدى المخصص لهذا المعهد، تجدون فيه المقررات إن شاء الله تعالى، مقررات المواد كلها التي هي مقررة في هذا المعهد تجدون مناهجها مقررة موضوعة في المكان المخصص لها. أخونا مزكريا يسأل: هل نقل المعنى من اللغوي إلى الشرعي من قبيل الاشتراك؟ نحن حينما نتحدث عن الاشتراك فإنما نقصد الاشتراك اللغوي، الاشتراك اشتراك الألفاظ في مدلولاتها لغويا، وإلا المعاني التي أحدثت أو التي ركبت على الألفاظ اللغوية لتعني معاني شرعية لا نتحدث عنها هنا. فرب لفظة تعني في اللغة شيئا لكن تعني شرعا شيئا آخر، هذا ليس من باب الاشتراك وإنما هو باب آخر غير الذي نتحدث عنه نحن الآن. أختنا من بدر تسأل عن استعمال السبورة في مادة علم الفرائض. يمكن وقد استعملت من ذي قبل، ممكن، وسأرفع طلبكم وملتمسكم إليه إن شاء الله تعالى، أبشروا. إذا لعلي أختم حتى لا أضطر إلى أو أضطر إخواني وأخواتي إلى المكوث فوق ما هو مطلوب منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.